يقول السائل: هل يحق للزوج بيع ذهب زوجته؟ وهل يرد ذهبا أو نقدا؟ وإذا أخذ الزوج ذهب زوجته بإذنها ورضاها ثم تاجر فيه وربح، ثم ذهب إلى الحج بهذا المال الذي ربحه دون علمها، فهل في حجه شيء أو لا؟ الجواب: لا يحق للزوج أن يأخذ ذهب زوجته ليبيعه على وجه السلف إلا برضاها، لأن لها ذمة مالية مستقلة، والذهب هذا ملكها إن كان صداقا أو جاءت به من بيت أبيها فهو ملكها. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلها أي الزوجة أن تهبه له بطيب نفس، أو أن تقرضه له برضاها. وإذا أخذ الذهب على الوجهين الماضيين الهبة أو السلف وتاجر فيه وربح، فالمال الذي ربحه ملك له، ملك له، يجوز له أن يحج به أو أن يفعل ما يشاء سواء علمت أم لم تعلم، ولا حرج عليه في ذلك. وإذا رد الذهب الذي أخذه على وجه السلف رده جرامات كما أخذه، سواء غلا سعره أم رخص، يعني أخذ 100 جرام يردها 100 جرام، ولا يجوز رده نقودا ولو بسعر اليوم كما يفعل كثير من الناس، وإنما يشتري ذهبا قديما بعدد الجرامات 100 مثلا ويرده لها، وليس عليه أن يشتري جديدا إلا على وجه التبرع. الأصل أن يرده قديما لأنه باع ذهبا قديما حتى ولو كان اشتراه قبلها بشهر أو شهرين يباع على أنه قديم، كذلك يرده ذهبا قديما 100 جرام، لو تبرع ورده جديدا فهذا من باب حسن القضاء. والله تعالى يفعل به ما يشاء، الحج صحيح ويفعل به كل شيء، يعني لأن الربح هنا حلال، ربح الرجل من سلفه هذا حلال له، لأن القرض يعني المال مضمون عليه، مضمون على المقترض، فإذا تاجر في القرض فالمال ماله، لأن المرأة لم تعطه له على وجه الشركة. هناك فرق بين من يأخذ ذهب امرأته على وجه الشركة أو يأخذه على وجه السلف. لو أخذه على السلف يبقى ليس لها إلا الذهب، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا تأخذ شيئا من الربح. أما إذا قالت له خذه شركة يبقى تقاسمه في الربح، يبقى لا يجوز له أن يأخذ الربح وحده، وإلا كان ظالما، ولو حج كان حجه صحيحا ولكن غير مقبول عند الله، لأن المال تعلق به ذمة غير الحج، يعني حج بمال غيره غصبا عنه فيكون غير مقبول وإن كان صحيحا. والإمام أحمد قال الحج باطل، يعني من حج بمال حرام فحجه باطل. بعض الآباء يقولون أزواجهم أو زوجة الابن على بيع ذهبه، يعني أبو الزوج يقول زوجة ابنته على بيع ذهبه. طبعا يعني طبعا النبي عليه الصلاة قال إيه؟ قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا يجوز الجبر لا من والد الزوجة ولا من والد الزوج ولا من الزوج، هذا حرام قطعا، ولو أخذه جبرا كان مرتكبا إثما عظيما، ولا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال، لأن القرآن يعني قيد وقال إيه؟ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، لابد من طيب النفس فكلوه هنيئا مريئا، لكن لو أخذه كرها كان حراما وخسرانا مبينا. كلام يعني القرآن واضح في هذا. نعم لا خلاص، هو أهم حاجة عند الأخذ طيب النفس عند الأخذ، هو ده المهم. لا خلاص